أنزل الله الرحمة 100 جزء، أو جعل الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا، فإذا كان يوم القيامة ضم الله هذا الجزء إلى تمام 100، فيرحم الله عز وجل عباده يوم القيامة، حتى إن إبليس ليستشرف لعلها أن تناله ولن تناله ولا الكافرين، نسأل الله السلامة والعافية. فهو الرحمن الرحيم سبحانه، من رحمته أن أنزلنا هذا الدين، من رحمته أنه أن أنزلنا هذا الرسول الرؤوف الرحيم، ومن رحمته سبحانه أن جعل الدين يسرا. هذا من مقتضى رحمته، مما يدخل في الرحمن الرحيم من لوازم ذلك أنه من رحمته أن يسر، ولو شاء لعسر الدين، لعسره في الإفهام ولعسره في العمل، ولكن لأنه رحمن رحيم جعل الدين سهلا سمحا ميسورا. وقد صح عن عمير بن إسحاق كما عند ابن سعد وابن أبي شيبة، وكان بصريا، قال: من أدركت من أصحاب النبي أكثر ممن سبقني، فما رأيت قوما أهون سيرة ولا أقل تشديدا منهم. فكانوا كما رباهم النبي صلى الله عليه وسلم، أهون سيرة وأقل تشديدا وأقل تقعيرا للكلام، اشتغال بهذا الدين اليسر، سلوك في الجنة إلى الجنة. الرحمن الرحيم من رحمته جعل الدين أميا في طاقة الأميين، من رحمته جعل الدين بينا بيانا شافيا، من رحمته أن جعل لنا أن سهل لنا وأرسل لنا هذا النبي الرؤوف الرحيم، الذي لو شاء لجعله على غير ما فطره عليه من الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله رحيم ودينه رحمة، ونبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، رحمة مهداة، فالحمد لله أنه هو الرحمن الرحيم. فيقتضي من رحمته، يقتضي أن هذا الدين يسر، ومعرفتك أن الدين يسر منتزع وراجع إلى هذا الأصل الكبير الرحمن الرحيم. فاسم الله عز وجل الجامع الرحمن الرحيم كالأصل الذي منه امتدت هذه المعاني وتنزلت هذه القواعد والجوامع. فأسماء الله الحسنى أصول الجوامع وزينتها. فالدين يسر لأن الله رحمن رحيم. تيسير الخطاب بين سهل الرحمن الرحيم. انظر إلى أنواع بيان النبي صلى الله عليه وسلم، الذين عسروا البيان بالحدود وهم المناطق لا يعلمون أن الله رحمن رحيم، يعني بهذا معنى، بمعنى الحمد ووصف الكمال لله عز وجل به، فراحوا يحدون المسميات وعسروا تعسيرا شديدا. الأمور السهلة عسروها، وعسروا العلم، وعسروا المصطلحات، وعسروا القواعد، وعسر العمل، وانقطع كثير من الطلاب عن العلم والعمل. أنزل الله عز وجل هذا الدين سمحا، حنيفية سمحة، بها صلح حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن كان حامدا لله عز وجل باسمه الرحمن الرحيم فليسلك هذا اليسر، حتى لا يقع في ذلك التناقض بين ما يقول وبين ما يقرأه في القرآن وبين ما يسلكه في سبيل العلم. فإن العلم سهل، وإن البيان سهل، وإن القرآن سهل ميسور يسير، وقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر، وإن السنة ميسورة، كل ذلك سهل في البيان وفي العمل. فالحمد لله عز وجل على أنه رحمن رحيم. الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي. فإذا قلت الرحمن الرحيم يقول الله أثنى علي عبدي، ثناء ومدح. هو الذي علمك سبحانه وتعالى، وهو الذي يتقبل منك هذا، يتقبل منك هذا العمل، فتقول الحمد لله رب العالمين، فتحمد الله لأنه رب العالمين، وتحمد الله لأنه هو الرحمن الرحيم. الرحمن على العرش استوى، فلم يستوي على عرشه بصفة الجبار أو المنتقم أو المخوف، استوى استوى على عرشه بصفة الرحمة وأخبرنا بها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي تغلب غضبي، وفي رواية سبقت غضبي. ما أرحمه سبحانه وما أعظمه، لا إله إلا هو تبارك اسمه. الحمد لله أنه هو الرحمن الرحيم. ويوم القيامة وخشعت الأصوات للرحمن، الملك يومئذ الحق للرحمن، فهو الرحمن رحمته سبقت غضبه سبحانه وتعالى. والله لا يشقى داعيه، والله إنه أرحم بك من نفسك، وأرحم بك من أبيك وأمك، وأرحم إليك، أرحم بك من كل رحيم. فوالله لا يخيب من دعاه، ولا يخيب من استرحمه، ولا يشقى من سلك سبيله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. فهو رحمن، كيف يشقى ولا يريد بك شقاء؟ لا يشقى والله من لجأ إلى الله عز وجل واعتصم به. فهذا الرب يستحق أن يحب. لذلك قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه صفة ثابتة، جملة اسمية، هذه الكلمة تدل على صفة ثابتة في الذين آمنوا. والذين آمنوا ما خبرهم؟ أشد حبا لله. لما؟ لأنهم يعلمون أن الحمد لله عز وجل. هذا الرحمن الرحيم تخيب معه؟ لا والله. إذن اعمل لجنبه ولا تفرط فيه، ولا تفرط في جنبه سبحانه وتعالى فتكون من الخاسرين. ويقول العبد: مالك أو ملك يوم الدين. الدين هو الحساب. ملك يوم الدين، الملك هو المالك والحاكم، سواء قرأت ملك أو قرأت مالك كلاهما سواء، وكلاهما يدل على معنى واحد. ملك يوم الدين أي الذي له الملك وله الحكم، الكلمة العليا والأخيرة لله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. فالملك له وحده، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. فهو ملك يوم الدين، والحمد لله أنه هو الذي سيكون الحاكم الوحيد يوم الدين. هو الحاكم الوحيد اليوم، نعم، لكن قد خول ملكا لعباد ليمتحنهم ويختبر بهم. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا سبحانه وتعالى. فهو يوم القيامة يظهر للعيان، للخلق كلهم، أنه هو الملك وحده لا شريك له. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فهو ملك يوم الدين، يوم الحساب، يوم الآخر، ملك اليوم الآخر سبحانه وتعالى. فالحمد لله أنه هو ملك يوم الدين. هذا الرب الذي تعبده الآن هو الذي له الملك لا يملك غيره، وله الحكم لا يحكم غيره. فإذا إذا عملت في جنبه فاعلم أن الذي تتودد إليه وتتقرب إليه اليوم هو الذي له الحمد، وله يوم القيامة الملك، سينصرك وسيعزرك وسيقربك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. يوم الدين يوم الحساب، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق أي حسابهم الحق. فإذا قرأت مالك يوم الدين يقول الله: مجدني عبدي، ذكرني بالمجد، مجدني عبدي. فما أكرم الله سبحانه وتعالى إذ علمنا كيف نثني عليه وكيف نمجده وكيف نحمده، وهو الذي يتقبله منا ويشكرنا عليه لأنه هو الشكور سبحانه وتعالى. أفلا تشعر الآن بأن لربك سبحانه وتعالى الحمد؟ إي والله له الحمد في الأولى وفي الآخرة. هو ملك يوم الدين، الذي لا يحكم في يوم القيامة غيره فتأوي إلى ظله، وكل ما تقرأ في الحديث عن يوم القيامة فهو داخل هنا، أن ما يحدث يوم القيامة من الحوض ومن الصراط ومن الظل الذي يكون تحت العرش والأهوال والسؤال ملك يوم الدين، هذه الوقفة التي تقفها في حوارك بينك وبين ربك. تعرف أسعد الناس بلقاء الله عز وجل الآن حين يحاوره بهذه السورة الكريمة، هو سيكون أسعد الخلق بلقاء الله عز وجل. اقرأ إن شئت، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، ستأتي ربك عز وجل فردا، ما معك أحد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ولمن خاف مقام ربه جنتان، مقام ربه هو هذا المقام الذي تقوم بين يدي ربك. حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد، وهذا عموم يا أخي داخل فيه أنا وأنت، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. فهذا المقام كل الخلق سيقومه، لكن تدري كيف سيقوم يكون مقامك أيها العبد الذي أعد للقاء الله وأحب الله عز وجل وسعى إليه وحسد إليه؟ اسمع ما يحدثنا ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، قال: يدني الله المؤمن يوم القيامة، والله لا يفضح عبده، الله لا يفضح العبد المؤمن يوم القيامة ولا يسأله ويوبخه أمام الخلق، لا والله، ولكنه يدنيه حتى يضع كنفه أي ستره عليه فلا يرى هذا الحوار ولا يسمعه أحد. يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة فيضع كنفه عليه أي ستره فيقرره بذنوبه. تذكر ذنب كذا؟ يقول: نعم يا رب. تذكر ذنب كذا؟ نعم يا رب. حتى يقرره بذنوبه فيقول الله: هذا العرض الآن، هذا العرض تعرض عليه أعماله يحاسب، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فيقول الله: قد غفرتها لك، ويعطى صحيفته بيده بيمينه فينطلق في المحشر. انظر إلى سعادة هذا العبد: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هو هذا، وينقلب إلى أهله مسرورا. ماذا يقول؟ يقول: ها هم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، كنت أعد لهذا الحساب، أعد لهذا اللقاء، هذا لقاء والله يرجى، كل من أحب الله عز وجل فهذا يوم التلاق، هذا يوم التلاق، يوم تلقى الله سبحانه وتعالى، هذا والله يوم يرجى ولقاء يرجى. فمن كان يرجو لقاء ربه، تحب أن تلقى ربك؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهو السنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا إطلاقا، لا تشرك بربك سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، يرجى لقاؤه سبحانه وتعالى. فأسعد الخلق بهذا الموقف بهذا المقام هو من كان أسعد العباد بهذا الموقف، حين يحاور ربه سبحانه وتعالى، يقول له ربه أو يقول الله عز وجل: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي. ويقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الله: هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. إياك نعبد، الله أكبر، انظر كيف تدخل على الله عز وجل وتخاطبه بكاف المخاطب مباشرة كفاحا إياك. والله لو خاطبت بها أحد الملوك ولم تخاطبه بما تعارف الناس على خطاب ذوي الشرف فيما بينهم لكاد أن ينكل بك، إذا لم تقل سعادتكم أو سماحتكم أو أصنافا أو ما تعارف مما تعرف الناس عليه لكاد أن يبطش بك. ولكن الله عز وجل لأجل ما قربك ولأجل أنه هو الرحمن الرحيم الذي له الحمد سبحانه وتعالى جعلك تقول له إياك نعبد، إياك نعبد، لا نعبد إلا أنت، توحيد العبادة. كأنك قلت يا رب إن صلاتي لك، إن نسكي لك، إن حياتي لك، إن مماتي لك، إن أخذي وإعطائي لك، إن طاعتي لك، إن حبي وبغضي لك، أي فيك، حبي لك وبغضي فيك في سبيلك. هذا الله عز وجل تقول إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة هي الطاعة والخضوع والمحبة والذل. قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم، لا والله ما سجد له ولا ركع ولكن قلبه تعلق به حبا وتعظيما، صرف ذهنه وقلبه له فكان عابدا للدرهم والدينار. فالذي يعبد الله يكثر من ذكره وينوه باسمه ويحبه حبا عظيما، يحب فيه، يحب لله ويعطي لله. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يخذف في النار. فحين تقول إياك نعبد دخل فيه عبادة القلب من محبة وإنابة وشوق وتعظيم، وما هو عكس ذلك ومكمله من بغض في الله وترك في الله ونحو هذه المعاني، وكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، كل ذلك مما يتمم عبادتك القلبية لله سبحانه وتعالى. حين تقول إياك نعبد تخص وتفرد الله عز وجل بالعبادة الظاهرة من صلاة وزكاة وخشوع، إياك أن ترائي بعمل، إياك أن تحب أن يحمدك الناس لعمل عملته لله عز وجل. إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من عمل عملا مما يبتغى به وجه الله يريد به مدح الناس. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، رجل قرأ القرآن وعلمه، إنما علمه ليمدحه الناس ليقال عالم، فيؤتى به يوم القيامة ويعرفه الله عز وجل بنعمه ما عملت فيها، فيقول يا رب تعلمت القرآن وعلمته فيك أي ابتغاء وجهك، فيقول الله له كذبت، وتقول الملائكة له كذبت، بل تعلمت ليقال، بل قرأت ليقال قارئ، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك يقال للذي كان يتصدق رئاء الناس والذي جاهد أو قاتل لا لتكون كلمة الله هي العليا ولكن ليظهر للناس شهامته ونخوته، يقول الله بل قاتلت ليقال جريء. وفي الذي يتصدق قال قاتلت تصدقت ليقال جواد حتى لا يقال بخيل. فنسأل الله السلامة والعافية. فحين تقول إياك نعبد تعلن لله عز وجل توحيدك للعبادة، لا تبتغي غير وجه الله سبحانه وتعالى أبدا، لا تتقرب ولا تتزلف إلى أحد، فيسوءك ألا يرضى عنك الناس إذا رضي الله عز وجل عنك إذا كنت من أهل إياك نعبد. لن يسوءك انجفال الناس عنك وإن بغضوك وإن رموك عن قوس واحدة، حسبك الله، لأنك هذا الذي تعبده وتحمده وتحبه وتدأب في طاعته سبحانه وتعالى لن يضيعك ولن يخزيك، وهو الرحيم سبحانه وتعالى بنا وبك. نسأل الله السلامة والعافية. إياك نعبد تضمن الذل والخضوع والمحبة والانقياد، فمن قصر في الطاعة فقد قصر في هذا المعنى، ومن أتى بما يخدش فيسأل الله السلامة والعافية. الذي يحدث محدثة، الذي يبتدع بدعة، الذي يريد أن يعمل ببدعة يتعبد بها لله عز وجل، هل هو عابد؟ لا، فإن العبادة من معانيها الطاعة، والمبتدع ليس بعابد، لأن من عبد الله عز وجل امتثل أمره، والبدعة مكروهة محرمة غير محبوبة لله عز وجل وغير مأمور بها، عمل بشيء لم يؤمر به فهل هو عابد؟ إذن إياك نعبد تضمن امتثال السنة وترك البدعة مع الإخلاص في ذلك، وتضمن التحاكم له وحده لا شريك له، إن الحكم إلا لله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. هذا وصف المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. فحين تقول إياك نعبد من معانيها إليك نتحاكم، وهذا يتضمن أن الحكم لله في كتابه وفي سنة رسوله يقتضي أنك تطمئن وتعلم مطمئنا بها قلبك أن الحكم الذي تريده موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فستجده عند الله وتجده عند الرسول صلى الله عليه وسلم. فحين تقول إياك نعبد من معانيها إياك نطيع وإليك نتحاكم، فيقتضي هذا أنك تعلم وتعلن بأن الحكم كله موجود عند الله. كيف يفوض حكم إلى الله وليس عنده؟ معاذ الله. فإذا هذا يقتضي من لازمه من مقتضاه أنك تقر لله عز وجل أن كتابه ما غادر شيئا إلا تناوله بحكم، يفعل أو لا تفعل. فيدخل في هذا المعنى ما ذكرناه في كمال الشريعة وما ذكرناه في العمل في الاتباع والطاعة، تدبره هنا تجده مثله. هذه الآية كقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقت للعبادة، الأصل هو العمل العبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أول القائلين هذا القول إياك نعبد، فما تعبد به فهو الذي تتعبد الله عز وجل به، وما ليس منه فليس منه، وما ليس مما تعبد به النبي فليس من الأمر الذي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به. فحين تقول إياك نعبد يلتقي هذا المعنى مع قول الله تعالى إلا ليعبدون خالصا، فأنت تأتي إلى المقصود الأكبر وتعمل به اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. المبتدع غير عابد، العابد ممتثل المطيع ليس له اعتراض، والذي يقول أرأيت ويضرب الأمثال ويعترض هذا عابد ليس بعابد، هذا يتصور مقاما له ليس له، مقام السادة مقام السيادة ليس له، وأنت عبد لله عز وجل. العبد ذليل، صفة العبودية الذل الطاعة، وأشرف مقامات العبادة أن تكون خادما لدين الله سبحانه وتعالى، أي ممتثلا أمره سبحانه. أشرف العبادة هو هذا، أشرف ما في الخلق ما فيك وجهك، هذا الوجه حين تضعه عند الله عز وجل، حين تضعه أمام الله عند في موضع موطئ قدمك وموطئ أقدام الناس يرفعك الله عز وجل. واسجد واقترب. كلما ازددت عبودية ازددت قربا، كلما ازددت بهذا الذل والإقبال على الله عز وجل زادك الله عز وجل قربا. لذلك اقترن إياك الذي هو إقبال مباشر على الله سبحانه وتعالى، اقترن مع العبادة، فإن العبادة ارتقاء في القرب. انظر إلى هذا الالتفات، الحمد لله رب العالمين كأنه ضمير غائب، وليس بغائب لكن تعبير، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ثم التفات إياك نعبد، من من من من ضمير الغائب أو ما يشبه الغائب إلى ضمير الحاضر، فهذا ارتقاء في المخاطبة، إحسان مباشرة تكلم الله سبحانه وتعالى حين العبادة إياك نعبد. فكلما ازددت عبادة ازددت قربا، ازددت قربا من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد، إياك دلت على القرب والاختصاص توحيد. فكلما ازددت عبادة ازددت قربا من الله عز وجل. واسجد واقترب. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا عنه ضره وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ذكرى للعابدين. كلما ازداد العبد عبادة ازداد ذكرى بهذا المعنى الذي نزل بأيوب عليه السلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ماذا تفعل؟ الإقبال العبادة لله عز وجل، بها تنكشف الكروب. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم، يعني فتح فوق فتح، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. لما معنى لما ذكر العابدين خاصة؟ العابدون هم الذين يفتح لهم مثل هذا الفتح، فإذا ازددت عبادة لله عز وجل يفتح لك. وفي آخر هذه السورة من سورة الأنبياء قال الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. كلما ازداد العبد عبادة كلما ازداد بصيرة في القرآن، وكان من الوارثين الذين يرثون الفردوس بإذن الله سبحانه وتعالى. فالعرف الله عز وجل يقرب عبده إليه. لما ذكر الله عز وجل إسراءه بعبده محمد صلى الله عليه وسلم قال وصف بوصف العبودية الذي يقتضي القرب، سبحان الذي أسرى بعبده. وفي المعراج قال: وأوحى إلى عبده ما أوحى. فالعبادة اقتراب، من عادى لي وليا، والولي هو القريب، الولي هو القريب، كل مما يليك أي مما يقرب منك. فمن عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب، عبدي يتقرب، لاحظ، عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، عبدي يتقرب. فالعبادة قربة، كلما ازددت عبادة ازددت قربا، فتكون من أولياء الله عز وجل سبحانه وتعالى. إياك نعبد بهذه المعاني. وإياك نستعين. نستعين على ماذا؟ حذف المتعلق، حذف الجار والمجرور. لو ذكر نستعين على العبادة لكان خصوصا، نستعين على دفع الوساوس لكان خصوصا، لو كان إياك نستعين على الكفار لكان خصوصا، لكن حذف هذا المتعلق، حذف الجر والمجرور يدل على العموم. إياك نستعين على كل شيء، على كل محبوب أن نستجلبه، وعلى كل مكروه أن ندفعه. إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا تحول عن ما يكره، ولا قوة على ذلك ولا على طاعة الله عز وجل إلا بالله. لا إياك نستعين. فتوحيد الاستعانة، لا تستعن بغير الله عز وجل، وإذا سألت فاسأل الله، هذا معنى. يحتاجه العبد. انظر إلى هذه الصورة، معانيها تحتاجها أنت دائما. فهذا المعنى هو الذي لقنه النبي صلى الله عليه وسلم لغلام. ففي الترمذي عن ابن عباس قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا المعنى يحتاجه الغلام، ويحتاجه اليافع، ويحتاجه الشيخ الكبير، ويحتاجه الرجل والمرأة، كل الناس في كل حين. لذلك أنزله الله في سورة الفاتحة لما يعلم سبحانه من حاجتنا إليه في كل لحظة، أن نستعين بالله وحده لا شريك له، إياك نستعين. فاحذر أن تعول على غير الله ويخدش ذلك في توكلك، فإنك قد وخاطبت ربك بقولك إياك نستعين، فلن تستطيع أن تستقيم على العبادة إلا بالله، ولن تستطيع أن تقوم بحق الحمد لرب العالمين إلا بالله. فإذا إياك نستعين عموم في كل ذلك. لن تستطيع أن تتعلم إلا بالله، لن تستطيع أن تعمل إذ تعلمت إلا بالله، لن تستطيع إذ عملت أن تستمر على العمل إلا بالله، لن تستطيع أن تنجو من أهوال يوم القيامة إلا بالله، وهكذا. فإذا استعانتك بالله عز وجل أمر مفتوح دائما، إياك نستعين وحدك لا شريك لك. فإذا اقتربت من الله بالعبادة سهل عليك الاستعانة، وكانت الاستعانة مقترنة بالعبادة، لا تتم عبادتك ولا تكون إلا أن تستعين بالله عز وجل. لذلك أمرت أن تقول في أول السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، وفي فاتحة كل سورة بسم الله، أي أبدأ وأستعين. كل هذه التقديرات جائزة، بسم الله أي بسم الله أبدأ، أو بسم الله أستعين، أستفتح، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، فكل شيء بالله، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله، فإياك نعبد وإياك نستعين. قال الله: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. هذه الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، عهد بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الآن رضي الله عز وجل عنك، فاطلب ما شئت، فتقول: اهدنا الصراط المستقيم. انظر كيف علمنا الله عز وجل أحسن ما ندعو. والله لو وكل الله تعالى لنا الدعاء فقال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وتركنا ندعو بما شئنا، لاختار أحدنا وأكثرنا، لاختار الدنيا، هذا يريد زوجة، هذا يريد مال، هذا يريد أسفار، هذا يريد. لكن الله عز وجل هو أعلم منا وأرحم بنا، علمنا ما الذي ينبغي أن ندعو، لأنه خير وأبقى. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا فيها معنيان: اهدنا علمنا، بين لنا، فهمنا، وأرنا مناسكنا، كما قال إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. اهدنا علمنا بين لنا، فتطلب العلم، تطلب البصيرة، فالأصل في المسلم أن يكون على بصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالأصل في من اتبعني، وهذه جملة اسمية، على بصيرة أنا ومن اتبعني، الأصل في من تبع النبي صلى الله عليه وسلم أنه على بصيرة. فتستهدي الله وتطلب منه الهداية، أن يعلمك، أن يهديك السبيل. فإن الأصل في الناس الحيرة، والأصل في الناس الجهل. قال الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أي بالعمل. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه آلات العمل للعلم، هذه آلات العلم، بها تكتسب العلم. فالأصل في الناس الجهل، إلا من هداه الله فعلمه، ووجدك ضالا فهدى، علمك ما لم تكن تعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. لن تستطيع أن تتعلم شيئا إلا بالله، لن تستطيع أن تحفظ إذ تعلمت إلا أن يثبتها الله تعالى في قلبك، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فتطلب الهداية، هداية العلم، هداية البيان، أن تعرف السنن. فهذا يقتضي أن العبد جاهل، إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل فينا أن ظلومون، أن الأصل في الإنسان أنه ظلوم جهول، كثير الجهل والجهالة، إلا من أخرجه الله عز وجل من هذه الدائرة. فأكثر الخلق على هذا الأصل، الناس في ظلمات إلا من أخرج الله عز وجل هؤلاء. قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فهذه هداية، فتبصر النور أثناء في واقع الظلمة، فتتعلم السنن وتهتدي بها وتسير في صراط الله عز وجل مستقيما. اهدنا الصراط المستقيم، هداية العلم والمعرفة، فيدل على أن هذا الدين يحتاج إلى تعلم، إلى تعلم. فالأصل فيه توقيف، أنك تتوقف لتعمل، لا تدري كيف تعمل، فتسأل الله عز وجل أن يعلمك فتتعلم وتعمل. فهذه الآية رد البدع، وقد فصلت هذا المعنى في سورة أو في كتاب المنتخل في فصل فاتحة الكتاب. اهدنا الصراط المستقيم. الهداية الثانية هداية الانشراح، هداية التوفيق. هذه الهداية التي انفرد الله عز وجل بها في هداية البيان. قال الله تعالى وأما ثمود فهديناهم، أي بينا لهم وأقمنا عليهم الحجة، فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فنفع عن رسوله الهداية وأثبت له هداية، فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية التي أثبتها الله لنبيه هي هداية الإرشاد والبيان والدلالة والدعوة والإفهام. والهداية التي بيد الله عز وجل وحده انشراح الصدر. إنك لا تهدي من أحببت، لن تستطيع أن تشق على قلوب الناس فتقذف فيها الإيمان. إن قلوب بني آدم كلها كقلب واحد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. حديث رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم. فهداية للانشراح الصدر. كم من الناس من قد عرف ولم يعمل، لم يوفق، مخذول، نسأل الله السلامة والعافية. فتسأل الله الهداية حتى تحب هذه الطريق، حتى تحب القرآن فتعمل به وتتحاكم إليه، حتى تحب هذه الطريقة فتسلكها. فتسأل الله هداية التوفيق وانشراح الصدر حتى ييسرها الله عز وجل لك. فانظر إلى حاجتك إلى هذا المعنى كيف أنه متكرر. وما من قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما هو مضيء إذ علته سحابة. فتحتاج أن تكرر هذا الدعاء أن ينشرح صدرك، إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أو كما قال. فما من عبد إلا وهو محتاج إلى هذه الدعوة أن يهتدي بإذن الله عز وجل. فهذا براءة من حولك ومن قوتك ومن قوة ذهنك ومن معرفتك ومن حيلتك، لا حيلة لك إلا يهديك الله. فهذا الدعاء يتضمن براءتك من حول لك ومن قوة لك، ليس لك شيء إلا يهديك الله عز وجل. فمن عرف هذا المعنى هل سيغتر مغتر بعلم تعلمه؟ لا، لأن الذي هداه هو الله، ليس شيئا منك، الذي هداك هو الله، فالمنحة منه وحده لا شريك له. فإذا هذه الآية تدفع الغرور والإعجاب كما تدفعه آية إياك نعبد وإياك نستعين، براءة من حولك ومن قوتك. اهدنا بين لنا أن تعلم وأن تعمل، فتضمن العلم والعمل. ولا ينفع علم إلا بعمل، ولا ينفع عمل إلا بعلم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، لا يرفع لا يرفع إلى الله الكلام الطيب إلا أن يكون معه عمل عمل لله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الطريق المستقيم، فهو طريق واسع بين سهل. صفة هذه الصراط أنه بين مستقيم، وأمرت أن تتبع. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فإذن هو صراط لا يؤخذ بالاجتهاد ولكن صراط قوم سلكوا، فهذا الصراط لا يعرف بالاستنباط، والطريق والعمل والعبادة لا تعرف بالاستنباط والاجتهاد الذي هو الإحداث، ولكن يعرف بالاتباع صراط الذين أنعمت عليهم من أين مروا كيف عملوا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم فتهتدي بما اهتدى به الذين سبقوك إلى الله عز وجل وإلى الجنة. فتضمن هذا معنى الاتباع والطاعة الذي ذكرناه في فصله. فهذه الآية اهدنا الصراط المستقيم تضمنت هذه المعاني الأصولية، أن الصراط يؤخذ بالاتباع ولا يؤخذ بالاستنباط، فالعبادة تؤخذ بالاتباع باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يوجد في دين الله عز وجل تعارض بين الطاعة التي هي امتثال أمر وبين اتباع بين الاتباع الذي هو اقتفاء أثر، ليس ثمة تعارض، إذ الأصل الجامع هو العمل، اتباع العمل. لذلك لخصه الله تعالى لنا هنا فقال أمرنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم، فتؤمر أن تتبع الصراط المستقيم الذي مر به الذين أنعم الله عليهم فتقتفي الأثر. إذن ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ العلم الذي هو العلم هو معرفة الصراط، كما قال مالك العلم الذي هو العلم معرفة السنن الماضية والأمر المعمول الماضي في الناس، ذكره ابن رشد في المقدمات. فالغرض فالعلم الذي هو العلم المحمود هو الذي أثمر عملا واستقامة على الصراط. وكل هذه المعاني التي ذكرنا في هذه الفصول المتقدمة منها فصل الطاعة والاتباع داخل هنا اهدنا الصراط المستقيم، فأمرت بالاتباع كما قال تعالى والذين اتبعوهم بإحسان. فالدين هو الاتباع، أمرت أن تعمل أن تتبع ولا أن تبتدع. صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم، فهو صراط واحد ولا تتبع السبل، فتضمن هذا نفي البدع وردها والبراءة منها، تضمن هذا أن تشمر لمعرفته لمعرفة الصراط وهو السنة. سئل أبو العالية عن الصراط المستقيم فقال هو أبو بكر وعمر، وهذا من التفسير بالمثال، فإذا قلت الصراط المستقيم هو السنة أصبت، وإذا قلت هو أبو بكر وعمر أصبت، لأن أبا بكر وعمر كان على السنة قد سارا سيرتهما على الرشد والهداية وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أهل الرشد والهداية، فهم ممن اهتدى إلى الصراط المستقيم، فأنت مأمور أن تقتفي آثارهم. وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم الذي هو الإسلام أصبت، كل ذلك معنى واحد. فإذا من هم ما هو الصراط المستقيم؟ هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور التي هي السبل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، تضمن هذا أن هؤلاء لم يستقيموا إلا لما أنعم الله عليهم نعمة ومنحة من الله عز وجل، لم يستقم أحد بحوله وقوته ولكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. فاربط هذا المعنى بقولك الحمد لله رب العالمين، تعرف أن الملك كله والتربية كلها لله وحده لا شريك له، فلم يستقم أحد على الطاعة إلا لما أخذ الله عز وجل بيده. صراط الذين أنعمت عليهم فهي نعمة من الله عز وجل. من هم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل أحد فرجع، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، أبو بكر عمر وعثمان، بهذا الترتيب الذي في الآية مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، النبي نبي وصديق وشهيدان، فأنت مأمور أن تكون من الصالحين الذين اتبعوا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهو دين اتباع وليس ابتداع واجتهاد في معرفة وجوه العمل، فاتبع، فتش من أين مروا، أفتي بفتاواهم وتقفر السنن وعظمها واعمل بها وأفتي بها ومر الناس بها وانصح الناس بها واجتهد في إحيائها، تكن من السالكين على دربهم وسبيلهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انظر كيف لما ذكر الله تعالى السبيل الذي هو المستقيم والنعمة والفضل قال صراط الذين أنعمت عليهم، ولما ذكر الضلال والغضب قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فنسب الضلال إليهم، ما الذي أضلهم؟ الله، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، المغضوب عليهم من الذي غضب عليهم؟ الله وعباده سبحانه وتعالى، غضب الله تعالى عليهم ومن غضب عليهم من الملائكة والصالحين من عباد الله، فلم ينسبها، لم يقل غضبت عليهم ولم يقل أضللتهم، تأدبا مع الله عز وجل قال صراط الذين أنعمت عليهم، أما محض النعمة والفضل نسب إلى الله مباشرة، وما سوى ذلك كان كالكناية، كما قال الخليل العارف بربه سبحانه، قال الخليل صلى الله عليه وسلم في الأوثان فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، فنسب الهداية إليه مباشرة، والذي هو يطعمني ويسقين، وقال وإذا مرضت، لم يقل وإذا أمرضني، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل فأمرضني، إذا أمرضني تأدبا مع الله عز وجل. وهذا كما قال الخضر عليه السلام، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وصف ذكر العيب، لما ذكر عيبها لم يقل أراد ربك أن يعيبها، أليس قد قال في آخر الآية أو في آخر السياق وما فعلته عن أمري أي إنما هو وحي، قال فأردت أن أعيبها، تأدب مع الله عز وجل ولم يذكره بعيب. وفي الغلام قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، نسبه إلى نفسه. وأما في الآخر قال فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة، فذكر التبديل بالخير لله عز وجل لأنه محض خير. وقال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، فنسبها مباشرة إلى الله، وفي الأولى لم يقل أراد ربك أن يعيبها، فهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى، ولهذا نظائر، فمنه صراط الذين أنعمت عليهم، فمحض الفضل والنعمة أضيف مباشرة إلى الله، أما الضال والمغضوب عليهم فذكر بنوع كناية، ولا أعني الكناية بمعنى البلاغيين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم لم يذكر هنا، المغضوب عليهم لم يسمى من، ليدل على العموم، ليكون الذي غضب عليهم من؟ الله، وغضبت عليهم الملائكة، وغضب عليهم الأنبياء، وغضب عليهم عباد الله، كلهم داخل في الذين غضب عليهم، هذا أصل في الحب في الله والبغض في الله، فمن غضب الله عليه أنت تغضب عليه لأنك تحقق الحمد لله رب العالمين، فتحب له وتبغض له سبحانه وتعالى. فمن الذي يحب اليهود بعد هؤلاء؟ هذه الآية في اليهود وأشباههم، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فأتى الله أن يأتي بالفتح أوامر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين إلى آخر الآية إلى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه إذا توليتم اليهود والنصارى فقد ارتدتم من إذا يا أيها الذين آمنوا من يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. الحب في الله والبغض في الله، فكان قول الله غير المغضوب عليهم داخل فيه أن الله غضب عليهم وغضب عليهم عباده، عباد الله يغضبون على هؤلاء فباءوا بغضب على غضب. وللضالين الذين هم النصارى، اليهود ذكرهم الله تعالى في الغضب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فذكرهم الله عز وجل بالغضب في سور في آيات، منها لما ذكر الله تعالى بني إسرائيل قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون هم يعلمون. قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب لأنهم عرفوا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فمن خالف على معرفة فله نصيب من الغضب والعياذ بالله. فهؤلاء الذين غضب الله عليهم لأنهم عرفوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا بذراع، وذكر اليهود والنصارى. فما كان من النصارى من اليهود والنصارى من العوج والانحراف سيكون وهو وقد كان في هذه الأمة، نسأل الله السلامة والعافية. فكان منهم أقوام علماء يعلمون الحق ويخالفونه يعملون بالباطل، يعرفون السنن ويعملون بالبدع بتغيير بما غيرت الشريعة، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ويعلمون أنه محرف وأنه بدعة محدثة في دين موسى، ومع ذلك أعموا أبصارهم وقالوا قلوبنا غلف فباءوا بغضب على غضب. غير المغضوب عليهم، يعني تقول يا ربنا اهدنا الصراط المستقيم أن نعمل ونعلم أن نعلم ونعمل، غير المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا عملوا بالباطل. فهؤلاء لهم نصيب من الغضب، كل من خالف على علم له نصيب من الغضب والعياذ بالله. لذلك لما ذكر الله تعالى اللعان ذكر فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة اللعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فذكر الغضب في حقها هي لأنها أعلم الخلق بما فعلت، هي أعلم بنفسها هل زنت أم لا، فإذا حلفت على الكذب فعليها الغضب، لم يقل اللعنة قال الغضب، فاقترن الغضب بالعلم مع المخالفة، نسأل الله السلامة والعافية. فاقتضاء الصراط المستقيم أن تعلم وتعمل، فمن علم وخالف وعمل بالباطل وروج الباطل فله نصيب من الغضب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا يقتضي ذم علماء السوء كما قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا فله شبه باليهود ومن فسد من عبادنا فله شبه من النصارى، الذين هم الضالون، فالضالون هم النصارى. قال الله تعالى في سياق الحديث عن النصارى ونصيحتهم، قال يا أهل الكتاب يعني النصارى لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، فوصفهم بالضلال. إذن ولا الضالين هم النصارى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فالضالون دخل فيهم المبتدعة والضلالات هي منها البدع، بل النصرانية بدعة في دين عيسى عليه السلام والشرك بدعة، فعاد الأمر كله إلى نفي البدع. هذه الآية أصل كبير من أصول الفقه والاتباع، العمل بالسنة الذي هو الصراط المستقيم، ومخالفة اليهود والنصارى وأهل البدع، الحب في الله والبغض في الله، لأهل السنة الحب ولأهل البدع نصيبهم من البغض على حسب بعدهم وقربهم من السنة. في مسند أحمد وغيره هو حديث صحيح عن النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وداع على باب الصراط يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا وداع على رأس الصراط كلما هم العبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال له ويلك لا تفتح لا تفتحه إنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله والداعي على باب الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله على واعظ الله في قلب كل مسلم أو قال في كل مؤمن. فهذا مثل ضربه الله تعالى للصراط المستقيم وسلوك العبد عليه، فمن أتى الصراط من جهة كتاب الله داع على باب الصراط يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، فرسول الله قد اتبع الصراط وأصحابه قد اتبعوا الصراط، فتقرأ القرآن تجده يأمرك باتباع نبيه، تجده يأمرك باتباع السابقين الأولين، ما أمرك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم به فاعمله، فهو كتاب الله وامتثال أمره صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران هي حدود الله فيها أبواب سبحان الله غير موصدة غير مقفلة بالأقفال، عليها ستور مرخاة، ما أسهل المحارم، ما أسهل بنيات الطريق أن تنصرف منها هنا وهناك، إن فتحتها ولجت، وإلك لا تفتح إنك إن تفتحه تلج، الذي يأتي على الفضائيات يريد أن ينظر ويتطلع ستار على هذا الجدار، أبواب مفتحة، أبواب على الشبكة على الإنترنت على الشبكة العنكبوتية، أبواب مفتحة، أبواب في الفضائيات، أبواب في الشارع بالنظر المحرم باب، بالسماع المحرم باب، بالمنطق الحرام باب، لا تفتح، لا تفتح على نفسك هذا الباب، إنك إن تفتحه تلجه يضلك عن سبيل الله. التزم الصراط، اتبع القرآن واشتغل به، لا تلتفت إلى غيره، عليك بالقرآن وبسنة رسول الله. وقد قلنا من قبل أن السنة هي كتاب الله، هي منه كالظل للعود، فحين نقول عليك بكتاب الله دخل فيه السنة بمعنى ما عمل به النبي وأصحابه، السنة المعنى الجامع، فتأخذ القرآن تعض على السنة بالنواجذ، خذ الكتاب بقوة وانصرف واعبد الله عز وجل وسر في الطريق، لا تفتحه إنك إن تفتحه تلج، وانظر كيف أيدك الله عز وجل بالقرآن الذي هو العلم وبواعظ الله في قلب كل مؤمن، فطرة تتحرك، أيدك الله بشاهد منك، أفمن كان على بينة من ربه الذي هو الوحي والقرآن ويتلوه شاهد منه يصدقه شاهد منه شاهد من هذا العبد الذي هو الفطرة، فهي مصدقة لشرع الله ولكتاب الله سبحانه وتعالى، أيدك الله تعالى بداع منك، وهذا القرآن الذي يصدق الداعي الذي فيك، فالذي يناسبك والذي يناسب فطرتك هو كتاب الله، اعتصم به ولا يلفتنك الناس عنه يمينا أو شمالا. اعلم أيها العبد أن سلوكك على هذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، هو ضمان سلوكك يوم القيامة على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في أحاديث أن الصراط أن العباد يكونون حين ينصب الصراط على متن جهنم في ظلمة، فيعطى كل نوره على قدر عمله ويقينه في الدنيا، ويؤمر العباد أن يجوزوا، والصراط أحد من السيف كما في مستدرك الحاكم، وأدق من الشعرة، فأكون أول من أجوز الإسراع منهم، من يمشي مثل من يسعى مثل البرق مثل الريح كأجاود الخيل، منهم من يجري جريا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المكدوس في النار والعياذ بالله. هذا الإسراع بقدر إسراعك في الدنيا، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، واستبقوا الخيرات. فهذه المسارعة في الصراط هي مسارعتك الآن إلى العمل في الصراط المستقيم الآن في الدنيا، فما تعمله الآن في الدنيا هو الذي يكون يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية لنا ولإخواننا. وعلى جلبتي الصراط كلاليب تخطف من أمرت بخطفه، هذه الكلاليب هي بنيات الطريق، هذه الأبواب الذي عليها الستور المرخاة، إذا فتحتها أخذتك هذه الكلاليب يوم القيامة والعياذ بالله، لا تفتحها، إنك إن تفتح تلجه. فهذه الكلاليب التي تخطف وهي الشبهات والشهوات، الشبهات التي تجتال المسلم فتفسد علمه وعمله، والشهوات التي تفسد قلبه وينتكس عن الصراط والعياذ بالله. فهذه هي الكلاليب التي تنصب يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم، أي يسعون سعيا ونورهم يسعى معهم، يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم، كما كانوا يخادعون الله ورسوله والذين آمنوا، بل يخادعون أنفسهم، يخدعون الآن، فكما كانوا ينظرون إلى الدنيا التي يخلفون وراءهم، وهمهم الأكبر هو الدنيا التي يخلفونها وراءهم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم، أليس كنا معكم نحضر الصلوات والمجامع والجمعات، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم، لم يستقيموا على الصراط، فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله أي الموت وغركم بالله الغرور، خدعوا أنفسهم والعياذ بالله. فهؤلاء لم يستقيموا على الصراط، لم يستقيموا على السبيل، لم يستهدوا الله عز وجل، كانوا إما من المغضوب عليهم أو من الضالين، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا إشعار أو تصريح ودلالة بينة من الله عز وجل لك أيها العبد أن تستعمل السنة في نفسك، أن تفتش عنها فتعمل كنحو عمل النبي وأصحابه، وأن تبرأ إلى الله عز وجل من لا يعمل بعلمه، ألا تكون منهم ومن الذين ضلوا عن السبيل ومن الذين يغيرون الشريعة، فإن دين الله عز وجل واضح، فتسأل الله تعالى الهداية حين ترى قلوبا تتقلب وأبصارا تتقلب وأعمالا تنتكس، ترى تغير الأحوال، فتخاف على نفسك وتقول اللهم اهدني إلى صراطك المستقيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فتستهدي الله عز وجل. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بنحو هذه الآية في دعائه من الليل، ثم يقول اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فأمرت أن تدعو الله عز وجل أن يهديك إلى السبيل، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتسأل الله تعالى الهداية ويعطيك الله عز وجل بهذا. حين قدمت بالحمد انظر إلى هذا الأدب في الدعاء، قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فالذي هو لك هو اهدنا الصراط المستقيم، يعطيك الله عز وجل هذا. هذه السورة علمتنا كيف ندعو الله عز وجل. إذا أردت أن تدعو الله تعالى بدعاء فقدم بين يدي دعائك ثناء لربك سبحانه. لذلك كانت السنة في التشهد أن تثني على الله عز وجل التحيات لله الزاكيات لله، هذا ثناء على الله، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتخير من الدعاء أعجبه إليك. فمن الأدب أن تدعو الله عز وجل. لذلك كان مما يستحب في صلاة الجنازة أن تتقدم بين الدعاء للميت بقراءة الفاتحة التي هي ثناء على الله عز وجل، ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو إن شئت، تدعو أي بما شئت للميت. فكانت الفاتحة في صلاة الجنازة ثناء على الله عز وجل، بين يدي الدعاء شفعت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرت، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، فتحمد الله وتسلم على الذين اصطفى، تصلي وتسلم على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو بما شئت. فهذه هي السنة، وتعلمنا السورة هذه القرآن هذه المعاني. فهذه السورة المباركة الطيبة تضمنت هذه المعاني الكلية التي قد جمعت أصول دين الإسلام كلها، أنت تحتاجها، نحن نحتاجها كلنا في كل ساعة، أن نجدد العهد مع الله عز وجل فيها. ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يجعل القرآن أحب الكلام إلينا، وأن يجعل السنة أحب الهدي إلينا، وأن يرزقنا البصيرة التي رزقها أصحاب محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.